نقول ينشا على اعلاه, ينسى على اعلاه على ظهر الجورب او ظهر الخف لا على اسفله, لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اعلى الخف, مسح على اعلى الخف. طيب على اعلى الخف من اين الى اين؟ من اطراف الاصابع الى الساق, هذا ظهر الرجل, من اطراف الاصابع الى الساق فقط, هذا هو الذي يمسح. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة حرمة شهر رجب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.